بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير أيها الإخوة الكرام، حياكم الله في هذه المحاضرة الجديدة وهذا الجزء الجديد، وهو جزء يتعلق برفع الملفات. كنا في تحميل الملفات، اليوم إن شاء الله سنكون معكم في رفع الملفات. وأول هذه الملفات أو أول هذه المواقع التي سنتطرق إليها، أتوقع أن الكل يعرف ما الموقع اللي راح نتطرق له، اللي راح نزوره، وهو موقع أركايف أو موقع الأرشيف، سموه كما شئتم وأنا شئتم. اليوم إن شاء الله راح نشوف كيف نحمل ملفاتنا منه، أو كيف نعطي لأحد رابط، وكيف نرفع ملف بالتحديث الأخير لموقع الأرشيف. حقيقة وتم شرحه كثيرا، لكن سنكون يعني حتى نكون إيش قد شرحنا في تحميل أو رفع الملفات، سنشرح العمل على هذا الموقع، وإن شاء الله في أسابيع قادمة سنشرح لمواقع أخرى. اليوم سنبدأ الآن بتشغيل هذا الناطق. Rate 100, rate 60, rate 50. طيب، بسم الله. تطبيق. وندخل على موزيلا فايرفوكس. Go skip Mozilla Firefox button. طيب. Taskbar. ليث ما تفتح الصفحة، راح نقول لكم طريقة التسجيل في هذا الموقع كذا نظرية، لأنها طريقة سهلة جدا. نروح على موقع الأرشيف ونضغط على Join Us، وبعد Join Us نعبي البيانات المطلوبة منها Screen Name. Screen Name هذا هو اسمك أو اسم الشخص. طبعا الموقع لا يدعم Space تماما، أقصد المسافة. الآن بعد ما نسجل لازم تحط إيميل أصلي طبعا، لأنه لو حطيت إيميل مو أصلي ما راح تتمكن من عمل أكتيفيت لحسابك. إذن إيميل أصلي هو شرط هذا الموقع. طيب، دعونا الآن نبدأ وبسم الله. لكن دعونا أيضا نضع في الحسبان أو في الاعتبار إنه هذا الموقع فيه ميزة حلوة جدا، وهي إن شاء الله استمرارية الملفات لأقصى وقت ممكن. الآن بسم الله تعالى نبدأ ونشوف هذا الموقع. العربي. نكتب موقع. عين موقع. الأرشيف. ألف لام. ألف راشا يا فا. طيب، موقع الأرشيف ونبحث. الأرشيف. موقع. طيب، فتحنا الصفحة الآن، نروح أول نتيجة. Google Grammar Internet Archive Digital Library of Free Books. طيب، وندخل Enter. Visited. طيب، فتح لنا زي التصويت. هذا ما أعرف إيش فائدته. Radio button checked one time. ما أدري إيش فائدته هذا. على العموم، نحدد أو نجمع الرابط للـ NVDA Insert رقم أو F7. حقيقة ما أعرف بالجوز إيش الاختصار، لكن NVIDIA insert رقم 7. Elements list dialog. ونضغط حرف الـ U عشان نرفع الملف. U. Universal access to all merged. U. Upload 22 of 9. Upload. ونضغط Enter. Internet archive digital library of free books. وننتظر لحد ما ترفع تفتح الصفحة. Mozilla Firefox. Internet archive digital library. طيب، لينك ويب لينك. فتحت الآن صفحة أخرى، نجمع الروابط. Elements list dialog. نضغط U. Universal access. U. Upload files 21. Upload files. ونضغط عليها Enter. Internet archive. Create item. Mozilla. Create item أو إنشاء عنصر. طيب، بدأت الآن الصفحة وفتحت معنا الصفحة تمام. طيب، طريقة إعطاء الرابط تختلف بين الأوديو أو الأشياء الصوتية والفيديو والمرئية وهذه الأشياء، وبين التكست او يسمونه عفوا الاركايف من اكس او رار. يعني الاشياء البرمجيه هذه هي اللي تختلف في التحميل او اعطاء الرار. بعد ما فتحت لنا الصفحه الان نضغط حرف الباء لحد كلمه براوز او تصفح. تصفح رفع الملف. بدأت جات الصفحة العادية اللي نعرفها كلنا لاختيار الملف. وأول شيء راح نتعرف عليه عفوا كيف نحمل أو كيف نعطي رابط MP3. طيب طريقة عرض العناصر شير سوبر البرنامج لت... طيب طريقة شير سوبر الصوت المفضل المستن طريقة نون نص مس نون نغمة ايفون. طيب هذه اسمها نغمة ايفون. نضغط على هذه انتر. Upload to internet archive. طيب Alt Tab ونرجع عشان هنا بيعلق الناطق. طيب ننزل تحت وركزوا معي شوية. Pliskable description. Description نضغط مسافة. طيب ننزل تحت. Pliskable. كمان تحت. Menu item bold. اي اضغط هنا مسافة. Wisawi 0 HTTPS archive or. ما عليك فيه. اكتب description او وصف لهذا الملف. بس انتبه شوف كيف انا حكتب الان. الانجيلي الهاء ذا الف هذا فصلة لم تاء جيم راء ياء باء لتجريب فصلة الف لم راء فاء عين الرفع عين لم الف على فصلة ميم واو قف عين موقع فصلة الف لم الف راء شين ياء فاء. طيب ايش لاحظتم؟ لاحظتم اني انا ما كنت احط مسافة. طيب ايش احط؟ فاصلة. ليه؟ شفت مع نون؟ لانه الموقع تماما ما يدعم الفواصل. طيب نضغط escape الان عشان نطلع من مربع التحرير. ننزل تحت. out of menu clickable subject tags. طيب subject text نضغط مسافة. add keywords. add keywords ايش معنى keywords؟ يعني كلمات دلالية. نكتب أي شيء. أنا بكتب الإنجليزية www نقطة r o o r u فصل m a s a a mouse a p k و m o b i. طيب الآن أضغط أطلع من مربع التحرير وأمشي بحرف الباء ثلاث مرات. select تصفح upload and create your item button upload and create your item يعني رفع وإنشاء ملفك أو عنصرك. نضغط مسافة. unavailable بدأ الرفع. تعال ننزل ونشوف. خلص. link save separate link turn. please wait نغمة أي 190 kilobits 206 kilobits خلص قرب يخلص لان قاعد يرفع الملف. طيب خليه بس يرفع الملف وراح تغير الصفحه. شوف ايش يقول هنا فوق. please wait while your page is being created من فضلك انتظر لين يتم تحميل او انشاء صفحتك. نشوف كم وصل. button go to your page خلاص خلص التحميل الان. انتظر. radio button checked one time فتح لنا صفحة جديدة. نشوف Alt Tab ونرجع نشوف كيف يقول الصفحة. نغمة ايفون free download streaming نغمة ايفون free download streaming. طيب هذه صفحة تحميل النغمة او صفحة رفع النغمة. شفتم الان رفعت النغمة وصار وضعنا تمام. كيف نوصل للنغمة؟ نضغط T الجدول. ركزوا لانه هنا تختلف في الطريقة اللي راح نشرحها الجاية بإذن الله. طيب نضغط T whole item whole item. الآن تنزل تحت. format size ما عليك فيه. انزل. generated M3U M3U link stream audio files VBR MP3. طيب انزل الآن. نغمة ايفون MP3 هذا اسم النغمة. انزل. link 206.6 kilobits 206.6 كيلوبايتس. هذه بمعنى حجم الملف. لو توقف عند حجم الملف هذا هو رابط التحميل. تعمل application حلو. updated طيب. menu انزل الى نسخ الوصلة. افتح افتح افتح علي احفظ انسخ مكان الوصلة. انسخ مكان الوصلة. نغم. طيب اسمع الراوت كيف يكون. https archive org download jose. ليش جاب ايميلي؟ لانه نغمة بالعربي. مع الاسف العربي يطلعوا لها اسماء غريبة جدا. https archive org download jose sahat mail 201412 9 86 d8. طيب رابط لا ينتهي. عرفنا الان كيف نحمل وكيف ناخذ الرابط هنا في ال mp3 او الاوديو او اي شيء ميديا صوتي او فيديو او كذا باستثناء التكس الاكس والرار. راح نشوف الان كيف ناخذها. راديو بتن تشيكت وان تايم بيتكوين انترنت ويب لينك انترنت اركايف جرافيك انترنت اركايف فيزيو. بدخل على انترنت اركايف الان عشان اطلع الصفحه الرئيسيه واحمل ملف اخر نفس الطريقه الان اللي شرحناها انفا. يونيفرس يو upload 22 of internet archive digital library of elements u univ u upload files internet archive create item mozilla firefox enter nonex nonex visit comp file choose تصف رفع وبختار ملف اخر انواع اسم طريقة عرض all share hate not selected one of 25 dvff my record v engine v merge f FF out F C converted to of طريقة الصوت التنزيل طريقة عرض 30 all share C FF for a fox my screen and the two skip set super super the cube zero اختار أي ملف. شوف لنا مثلا رواية وينك 15 رواية كتاب مثلا super wink 32 bit wink all share 7ff setup 3 حلو نختار هذا الملف ff setup 3.5.0.0 طيب اللي هو format factory نضغط enter upload to وزي ما اتفقنا go upload to upload نرجع بالalt tab ونرجع وننزل clickable description description clickable menu menu item wisawi واكتب مثلا العربي برانو الميم جيم برنامج فاء ومتاء فورمات فاء تاء رياء فاء باء ألف خاء بأخ مس فصل ألف صندا ألف تاء هاء. طيب كتبنا نحط نفس الكيورد www.roomansafa.mouth.apk1m ترى أي شيء يعني لكن كذا يعني كاختصار ونضغط أبلود and create your item. Select تصف upload and create your item button. ونضغط مسافة. Unavailable. وجاري الآن الرفع وضعنا تمام. طيب نشوف الآن كيف يحسب هو. Link separate linked please FF 734 kilobits 53 megabytes. طيب عندنا هذا فترة التحميل 700 وعندنا الآن هو حمل 700 من أصل 50 ميجا بايت تمام. طيب أنا ما هخليه يحمل طبعا لأنه راح يطول لكن راح نتعلم الآن 2 في 1. حلو كيف 2 في 1؟ تعال نغلق هذه الصفحة. دايالوج بقى في الصف غادر غادر دايالوج تسألك هذا غادر كنترول بلاي سكيب ندخل الان موقع الاركايف مره اخرى جميل فتحت الصفحه نكتب موقع الاركايف لا الف همزه على ارشيف عفوا الارشيف موقع جوجل جراف نتائج تعال ركز شويه انترنت اركايف الان فتح الانترنت اركايف وضعنا تمام. طيب كيف اوصل لملفاتي اللي انا حملتها على الجهاز؟ نضغط حرف اول شيء نجمع الروابط زي ما اتفقنا بام في دي اي واف 7 elements list dial ونضغط حرف الاي لحد a audio a about a account 9 of account. نضغط على account. Internet Archive, digital library of free books, movies, music way back. طيب على فكرة الموقع جدا سهل يعني أصلا ما يحتاج لها. طيب فتحت الآن الصفحة, نجمع الرابط مرة ثانية. Elements list dialog. ونختار upload iTunes files. Dialog. You. شو فيه هذا؟ موافق. Elements. طيب نختار upload files. You. Universal. You. Upload 21 of 20. لا انتبهوا. You. Uploads 22. Uploads. عفوا. اختار uploads. التحميلات. ندخل عليها. Change. أو المرفوعات أو كذا. Internet archives. طيب فتحت الآن صفحة الuploads. نضغط حرف T. Text graphic. Text. أو text. إيش معنى text؟ كل البرامج الرار وال X وهذه الأشياء. لما نشوف أول شيء في عندهم. Visited link Superlin setup. Superlin setup اللي set up اللي رفعناها على الأرشيف. طيب ننزل تحت. لعبة مغامرات رائعة للمكفوفين. طيب هذا الديسكريبشن حقه تحت. Keywords link www.lno. طيب keywords أو الوصف وكان حاط لك الوصف. طيب تحت downloads 15 downloads أو التحميلات 15 تحميل لحمل هذه اللعبة. طيب اللي بعدها blank graphic audio visited link share super liam graphic audio. حلو audio يعني إيش؟ صوتي. طيب شرح super lean keywords lean downloads طيب. 14 داونلودز 14. حلو. طيب graphic. طبعا عرفنا visited link share كيف نحمل ال mp3. الان تعالوا نشوف التكست download ونفترض هذه. طيب كيف اعطيك superlim setup free downloads. شفتم نفس الصفحه حقت لما ينتهي تحميلك من ال mp3 تفتح لك صفحه زي كذا. شوف نفسها فتحت هنا Superlim setup, free download streaming. نفس الكلام بس اسم البرنامج الملف الجديد. طيب كيف أحصل على الرابط عشان أهدي للناس؟ أضغط حرف ال H مرة واحدة. View the book heading level one. وبعدين K مرة واحدة. HTTPS visited link. HTTPS بس ندخل عليه. Index of. Indexed from item. يعني خيارات العنصر أو كذا. طيب إيش ممكن يسوي لك هذا؟ تعال ننزل ونشوف. Separator. أنزل شوف. Link. Link Superlin setup rare 09. Superlin setup rare. هذا الرابط اللي نعطيه للناس. تعال ننسخه. Menu. نشوف. علي. احفظ. انسخ. Index. نسمع الرابط. HTTPS. E900 and 2702 was archive org 9 items superlim setup superlim setup rare. طيب وغيره شو عندنا؟ مو بس كذا عندنا اشياء كثير ترى. شوف link superlim setup archive torrent 09. يعني هذه ميزه رائعه في الاركايف. طيب لو نتك سيء وعندك تورنت ممكن تفعل نظام التورنت عادي. وXML واشياء كثير. شوف link superlim setup files XML 0. XML. Link Superlim setup Metasploit 0. Metasploit ما أدري شادي صراحة. Link Superlim setup Meta XML. وميديا XML. فعندك أشياء كثير Friends جدا updated. جدا. حمل منها عنا شئت وكيف ما شئت واهدي الرابط بالطريقة التي تريدها. إن شاء الله يكون الأمر وضح تماما. أشكركم لحسن استماعكم وإصغائكم. إن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا أمين الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.